تعريف العلم، بعضهم قال لأنه عدل، يعني بعضهم قال لأنه لا بد أن تأتي كلمة العلم، فهنا مثلا ما قال العلم معرفة المعلوم، جاءت العلم معلوم، والمعلوم لا تدرك أو لا تعرف إلا إذا علم العلم. يلزم على هذا ما يسميه الأصوليون بماذا؟ بالدور. نعم بالدور، وهو يعني إدخال جزء من المعرف في التعريف، قال جزء المعرف في التعريف، كما لو قلت مثلا ما هو الواجب، وقلت هو الذي أوجبه الله تعالى، ما هو الحرام، أيضا هذا دور. ولهذا علماء الأصول في تعريفهم يدفع دور الدور. فكيف معنى الإشارة تعريف ابن حاجب رحمه الله للعلم؟ قال العلم وصفة صفة يحصل بها التمييز، لا صفة يحصل بها التمييز، لا يحصل بها تمييز لا يحتمل النقيض، صفة يحصل بها تمييز لا يحتمل النقيض، لا يحتمل النقيض، يعني يحصل بها تمييز، تمييز بين أشياء لا يحتمل النقيض، لأن احتمل النقيض لا أصبح ظن، لو احتمل النقيض لا أصبح ظن. قال وأوضح الحدود صفة لا تحتمل النقيض، صفة يحصل بها التمييز لا تحتمل النقيض. يقال أن كان هناك عالمان من علماء المالكية، كلان يعني هما يعني أخوان وبلغا يعني رئاسة المذهب المالكي في عصرهما، وهم مشايخ الشاطبي، الشاطبي رحمه الله ذكر هذه الحالة، ويقول أنهما ذات مرة يعني جاء شخص من العلماء منطقة بعيدة ودخل مدينة تلمسان، وكان فيها هذان العالمان أبو زيد بن الإمام وأبو موسى بن الإمام، وكان يعني هما في منزلة عالية من العلم. فجاء هذا العالم وهو بزي السجار اسمه أحمد بن عمران، قال فدخلت مجلسا وإذا فيه أبو زيد بن الإمام وإذا هم يتكلمون في حد العلم، فتكلموا في حد العلم على تعريف ابن حاجب وتناقشوا فيه، ثم أطالوا الكلام فيه، فلما أرادوا ينتهون قلت له أيها الشيخ هذا الحد غير مانع، بمعنى العين غير مانع معناه أنه يدخل فيه غيره. فقال ماذا تقول؟ قلت ينتقض في الفصل والخاص، أو يرجع عليه الفصل والخاص، الفصل والخاصة تجد التمييز، أو تقول التمييز، إذا قلت مثلا الحصان حيوان صاحب، حيوان الفصل لأنها ذاتي وصاحب العربي فهي خاصة، فهي ميزت هذا عن غيره. وإذا قلت تعريف الجبل ما هو الجبل؟ قلت حجارة عالية، فحجارة فصل وعالية خاصة، فهي ميزته عن غيره. وهذا التمييز لا يحتمل النفي، هذا التمييز هذا التعريف لا يحتمل النفي، هو فصل وخاصة. فقال قولكم لأن العلم صفة توجب تمييزا، توجب تمييزا لا يحتمل النفي، هذا مفهوم بالفصل والخاصة. هذا اعتراض أورده على أبي زيد بن الإمام، قال له أبو زيد الإمام قبل أن نجيبك لا بد أن نعرف من أنت، قال أنا فلان أحمد بن عمران، فكان قد سمع به في عنده، فقال الآن تجب علينا ضيافتك ثم يحضر الجواب، فأخذه أكرمه وأوصله للسلطان في البلد وأكرمه إلى السلطان، ثم يعني صار أيام وهو يعني في ولائم، ثم لما أراد الانصراف قال إن أردت أنك تسلم على أخي أبو موسى بن الإمام خاطئ، فذهبوا بي أبو موسى بن الإمام، ولما رحلوا جلسوا قال بلغني أنك أوردت سؤالا على أخي حصل لك به حظوة فقف عشانك عند الأمير، ما هو هذا؟ فقال السؤال وكذا وكذا وكذا وحضره وتقرير الحديث، فقال إنما قال ابن حاجب صفة توجب تمييزا، والفصل والخاصة إنما توجب تميزا لا تمييزا، ثم قال وهذا جوابك والسلام. هذا صحيح، الفصل والخاصة ما في التمييز، توجب تمييز. وسبق مر معنا يا إخوان فرق بين التمييز والتمييز، والتغير والتغيير، أعيدها مرة أخرى هنا في الزوال والإزالة. على تعريف الحاجب يقول هو يعني صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض، يعني تمييز بين أشياء. أما الفصل والخاصة فهي توجب تميز، لا توجب تمييز. وهذا يحصل أحيانا يا إخوان من انتقالات العلماء، يعني أنه يحصل والحديد الشجون، يعني قال أن منذر بن سعيد البلوطي شيخ العلماء أو يسمونه مقاضي الجماعة في الأندلس ورئيس القضاة والحج، وكانت يعني حجة أو رحلته مشهورة لأنه جمع كتبا عظيمة من كتب المشارقة وذهب إلى الأندلس. وكان من عادتهم بشغفهم بالعلم إذا نزلوا بلد يفتحون فيها أيام ويلتقون بعلمائها ويسمعون عن علماء المشارقة، يسمعون ما عندهم ثم يواصلون يعني حجة. فهذا منذ بن سعيد البلوطي دخل مصر، وإذا فيها العلامة اللغوي الشهير أبو جعفر بن النحاس صاحب إعراب القرآن. قال فجلست في المجلس وإذا هو يدرس وإذا هو يملي عليهم بعض الأبيات والأشعار مما يحسن الاستشهاد به كلها، وإذا يملي عليهم قد أسلمها الباكون إلا حمامة مفوقة باتت وبات قريرها تجاوبها أخرى على خيزرانة الوكاد جميعها من الأرض ليلها، بيت مشهور. فقال إن الأشاهد أن كان من يحرم الحاسين لي يقول قد أسلمها الباكون إلا حمامة مفوقة باتت وبات قريرها، باتت وبات قريرها، وقل ما بيكتبون باتت وبات قريرها. فقال أبو جعفر، فقال المنذر بن سعيد بن لوطي أيها الشيخ بات يفعلان ماذا؟ بات يفعلان ماذا؟ بات يفعلان قريبها من تحترم؟ فقال كيف تقول أنت يا أندلسي؟ قال أقول بانت وبان قريبها، بانت تعود هو الصواب. فأبو جعفر بن النحاس رحمه الله على جلالة قدره وهو صاحب الكتاب الشهير بإعراب القرآن ولهذا يرد كل تفسير كبير من آراء أبو جعفر بن النحاس، يعني خفي عليه هذا الأمر فصحف باتت وبات قرينها، والصواب بانت بمعنى بعدت وبعد قرينها. والعلم معرفة المعلوم أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع، كإدراك الإنسان أن يمكن من أمثلة المناطق الإنسان حيوان ناطق، لكن كإدراكنا من علمنا بأن الصلاة واجبة هذا علم، وأن الزكاة واجبة، وأن صوم رمضان واجب، وأن الحج واجب، وأن الزنا حرام والسرقة حرام والقتل حرام، هذه كلها يعني ثبتت في أدلة يقينية فتفيد العلم. فهذا هو العلم، إدراك يعني إدراك الأمر أو إدراك معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، يعني على ما هو به في الواقع هذا هو العلم. نعم. والجهل لاحظوا معي المؤلف رحمه الله قال والجهل تصور الشيء، لاحظوا معي تصور الشيء، وقال في حد العلم قال ومعرفة، هذا ملحظ خفيف، قال في حد العلم قال ومعرفة، يعني علم معرفة، أما الجهل فهو ليس المعرفة بل هو تصور إدراك المفرد ليس إدراك النسبي، فقال والجهل تصور الشيء، مجرد يعني إدراك مفرد، قال تصور الشيء لأنه ليس بمعرفة، إدراكه على خلاف ما هو به في الواقع. هذا تعريف للجهل. ثم قال كإدراك الفلاسفة أن العالم وما سوى الله قدير، وما سوى الله ما سوى الله يجوز الله، والله ما سوى الله قد تعالى قديم، هذا لا شك أنه جهل لأنه أدرك الشيء على غير ما هو عليه، أدرك الشيء على غير ما هو عليه، وكما لو قيل الإنسان مثلا ما حكم مثلا الزكاة قال غير واجب هذا جهل، لأنه يعني إدراك الشيء على غير ما هو عليه. بقي معنى الإشارة أيها الإخوة، لو قيل بالجهل قيل الجهل هو عدم العلم، الجهل عدم العلم يصح هذا التعريف ولا ما صح؟ عدم العلم تقول الجهل عدم العلم ما يصح لماذا يصح؟ يلزم نقول لا الجهل وعدم العلم ما يصح هذا التعريف، لأننا قلنا الجهل وعدم العلم دخل فيه الظن الآن يختلف عن العلم، فمعناها أن من ظن أمر عنا فهو جهل، قلنا الجهل هو عدم العلم، فإذا نفينا العلم بقي ظن، فهذا الدرجات عندنا العلم هو اليقين هذا أعلى شيء، ثم الذي يلي العلم ما هو الظن، فإذا قلنا أن العلم هو الجهل هو عدم العلم معناها أن الظن دخل في الجهل، وهل هذا صحيح؟ نعم. رحمه الله قال: والجهل تصور الشيء أي إدراكه على خلاف ما هو به في الواقع، كإدراك الفلاسفة أن العالم أو ما سوى الله تعالى قديم. ثم أيضا قال: وبعضهم جعل يعني هذا من الجهل المركب، يعني الجهل البسيط قولك لا أدري، قول الإنسان لا أدري هذا جهل بسيط. والجهل المركب، لأن بعضهم يقسمون الجهل إلى نوعين: جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط قلت لا أدري، والجهل المركب إذا أجبت بجواب خلاف الواقع خلاف الصحيح، فهو أنت أجبت بجواب خطأ وأنت لا تدري أنك أخطأ. هذا هو الجهل المركب. الأول شيء هو الجهل. الجهل تصور الشيء أي إدراكه على خلاف ما هو به في الواقع، كإدراك الفلاسفة أن العالم وهو ما سوى الله تعالى قديم. وبعضهم وصف هذا الجهل اللي هو تصور الشيء على خلاف ما هو، جعله مركب. وجعل البسيط ماذا؟ وجعل البسيط عدم العلم. عدم العلم بالشيء كعدم علمنا بما تحت الأراضين وبما في بطون. ولأنه جعل الجهل والجهل المركب، على رأي المصنف أن الجهل البسيط ليس جهل، وهذا خلاف الواقع أنه جهل. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة وهي السمع والبصر. هذا العلم الضروري، ولماذا سمي ضروري؟ يعني العلم الواقع بأحد الحواس الخمس، يعني كعلمنا مثلا بأن النار حارة، وعندنا بأن السماء فوقنا، وعندنا بكذا، هذه كلها يكون علم ضروري. لماذا سمي ضروري؟ نعم، أو نقول سمي ضروري لأننا نجد أنفسنا مضطرين للتصنيف، نجد أنفسنا مضطرين للتصنيف، هذا سمي ضروري. والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر والسمع والبصر واللمس والشم والذوق. الإنسان مثلا بأن العسل مثل مجرد ذوقه، يقول هذا لا يحتاج إلى نظر ولا يحتاج إلى مقدمات ونتائج، فهذا علم ضروري. أما العلم المكتسب، هذا العلم المكتسب وأحيانا يسمى علم نظري، يعني بعض أصول الأصول يسمونه علم نظري، وهو الوقوف على النظر والاستدلال. نعم. كالعلم بأن العالم حادث فإنه موقوف على النظر في العالم، وما نشاهده فيه من التغير فينتقل من تغيره إلى حدوده. فقال فهذا يعني علم النظري، لأنه يحتاج إلى نظر في مقدمات ونتائج. نعم. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي. النظر الذي مر معنا قال هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب، وسواء كان المطلوب علما أو ظنا، يعني سواء كان يقينا أو ظنا. والاستدلال طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب. طلب الدليل كما أن الاستشفاء طلب الشفاء، والاستنصار طلب النصح، والاستفهام طلب الفهم. فكل ما يعني ما دخل فيه السين والتاء فيدل على يعني طلب. قال: والاستدلال طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب. والاستدلال واحد فجمع المصنف بينهما في الإثبات. فمؤدى النظر والاستدلال واحد فجمع المصنف بينهما في النفي والإثبات تأكيدا. لاحظوا معي، جمع بينهما في الإثبات لما قال والعلم الضروري، في النفي لما قال والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، هذا النفي. لما قال والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، هذا في حال النفي. ثم قال في حال الإثبات: وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على نظر واستدلال، هذا إثبات. فيقول دل على أنهما واحد النظر والاستدلال، ولهذا جمع المؤلف بينهما في حال النفي لتعريف العلم، وفي حال الإثبات لتحديد تعريف النظر. نعم. يعني هو المرشد المطلوب، هذا في اللغة، لكن مصطلح الأصول يقولون هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر، وما يمكن تعريف الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر. ومعنى مطلوب الخبر يعني سواء كان علما أو ظنا، فلو أفادنا ظن أيضا هو دليل، ولو أفادنا يقين هو أيضا دليل، وهذا خلاف ما عليه المعتزلة، المعتزلة يقولون أن الدليل ما أفاد القطع، وما أفاد الظن ماذا يسمونه؟ يسمونه أمارة. أما الجمهور فيقولون أن الدليل سواء كان يسمى دليل سواء كان أفاد اليقين أو العلم الجزم أو ما أفاد الظن فكله يسمى دليل. أما المعتزلة فيجعلون أن الدليل ما أفاده، ولعل بعضهم يقول أن ملحظ المعتزلة أنهم جعلوا الدليل العقلي والدليل الشرعي يسمونه أمارة. فإذا تقابل يعني على تقديم للعقل على الوصوف الشرعية، فإذا تقابل الدليل تقابل نص عقلي دليل العقلي مع دليل شرعي قالوا هذا دليل وهذه أمارة، والأمارة لا تقوى على معارضة الدليل. عرف المؤلف العلم انتقل للذي يليه الدرجة في الإدراك اللي هو الظن، ثم سيعاد الشك، ثم سيذكر أيضا الوهم اللي هو درجة رابعة. لأن عندنا يقين جزم، وعندنا ظن اللي هو أقل درجة، وعندنا شك يساوي الطرفان، وعندنا وهم اللي هو احتمال واحد. لكن بقي معي الإشارة أيها الإخوة، لاحظوا كلام المؤلف لما قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند المتوقع. هذا الظن هو نفس التجويز، وإلا هو الأمر الراجح. هو نفس التجويز وإلا هو الإدراك الراجح. يعني الظن هو الإدراك الراجح من تجويز أمرين فأكثر. يعني الظن هو الإدراك الراجح من تجويز أمرين فأكثر، هذا هو الظن. فنقول مثلا أن يعني إذا فرضنا مثلا إنسان في سرية مثلا وظن دخول الوقت مثلا، يقول هذا ظن الآن دخول الوقت، يعني بعلامات يعرفها مثلا قال أظن الآن دخول الوقت، فهذا ظن مع احتمال وهم أن الوقت ما دخل، لكن هو ظن الآن. فهذا الظن هو الإدراك الراجح في التجويز لأمرين فعلا. لكن هذا الظن هو نفس التجويز ولا الإدراك الراجح الشيء الراجح؟ لا، صريح أن الظن هو الشيء الراجح الشيء وضع. وأن التدريب لا ليس وضع. نعم أول شيء تعريف الظن. الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الأخر. الشك نعم هو تجويز أمرين صحيح، يعني ليس شك يصدق على تجويز أمرين لا مزية لأحدهما. فإذا تساوى الأمران الاحتمالان فهو شك، فإن ترجح أحدهما ماذا نسمي الراجح؟ ظن. وماذا نسمي المرجوح؟ نسمي واحد. الشك اللغة بمعنى الجمع، ومن قول الشاعر شككت بالرمح الأصل ثيابه، يعني جمعتها. نعم. الشك تجويز أمرين لا بمعنى الإشارة أيها الإخوة إلى أن قاعدة الظن لما ذكر المؤلف الظن عرفه بأن التجويز وقلنا أن الصواب هو الإدراك الراجح في تجويز أمرين فأكثر، يفارق قولنا فأكثر لأنه أحيانا تكون احتمالات أربعة أحدها أظهر يكون هو الراجح هو الظن. أما أن نقول فقط أنه محصور بأمرين، لو كان احتمال الثلاثة أحدها ظاهر ما يسمى ظن، لا يسمى ظن. لو كان احتمال الثلاثة وأحدها ظاهر يسمى ظن. بقي معنى الإشارة إلى قاعدة الظن. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول والظن يعمل به في الشرعية، والظن يعمل به في الشرعية. قال ابن اللحام قال وطرد أبو العباس أصله، وطرد أبو العباس أصله. ما معنى وطرد أصله؟ يعني أن قاعدته مستمرة، قاعدة ابن عباس شيخ الإسلام ابن تيمية مستمرة، يعني في جميع الأحكام الشرعية قال يعمل فيها بالظن. وعلى هذا إذا الإنسان ظن دخول وقت الظهر جاز له أن يصلي ولا ما يصلي؟ نعم يقول إذا ظن جاز له أن يصلي. وإذا ظن غروب الشمس أيضا في رمضان جاز له أن يصلي. وإذا ظن طهارة الماء أيضا جاز له أن يتوضأ. وقاعدة الشيخ الإسلام يقول الظن يعمل فيه بشرعية. نقل عن أحمد رحمه الله بعض الأقوال أنه يشترط اليقين، ولهذا نقل عنه أنه قال في مسألة الصلاة قال لا يصلي حتى يستيقن الزوال، قال لا يصلي حتى يستيقن الزوال. ماذا تدل عليها العبارة؟ قال لا يصلي يعني في الظهر، قال حتى يستيقن الزوال. يدل على أنه يعني ما يكفي الظن بل لا بد من اليقين. وقال بعض الحنابلة في مسألة غسل الجنابة قال يحرك المغتسل خاتمه ليتحقق وصول الماء. يحرك المغتسل خاتمه غسل الواجه وغسل الجنابة قال ليتحقق وصول الماء. فدل على أن الإسباب في هذه العبارة دل على الإسباب يعني على هذا القول يكفي فيه الظن أو لا بد من اليقين. قال يحرك المغتسل خاتمه أن يتحقق وصوله. ويفهم من هذه العبارة من لا بد من اليقين. والصواب كما ذكرنا لكم أنه يكفي الظن. القول الثاني أوله يعني يعني رواية عن أحمد رواية مقصود يستيقن على أنه يعني يصل لحد اليقين يعني ظن غالب ظن شديد هذا. بعض الحنابلة يقول لا يصح بيع العصير لمن إذا علم أنه يحتفظ الخمر. لاحظوا عبارته يقول لا يصح بيع العصير بيع العنب إذا علم أنه يحتفظ الخمر. لاحظوا هذا الخيط قال إذا علم لماذا ظن لا يؤمن الحق قاعدة من ظن نعم لكن عبارته قالوا إذا علم. الشيخ سامي تيمي رحمه الله لاحظ على هذه العبارة قال كيف يقولون هنا إذا علم مع أنهم يقولون في الإجارة لو ظن المستأجر المؤجر المالك أن المستأجر يستأجرها لمعصية لا يبنيها لمعصية. قال لو ظن المالك أن المستأجر يستأجرها لمعصية فلا يبنيها. ثم عقب شيخ الإسلام قال والبيع والإجارة والبيع والإجارة. إذا فقول معنى اشتراط العلم في مسألة البيع وعدم اشتراطها في بيع في مسألة الإجارة لا ما يصح. يعني قال والبيع والإجارة في صرف ما فإما أن اشترط العلم في الجميع وإما أن اشترط صرف. طبعا شيخ الإسلام يرجح ما قلنا لكم أصلا نعم المجد صاحب الكتاب المحرر جد شيخ الإسلام تيمية قال إن المرأة تأثم إذا زارت القبور على قول جواز الزيارة. قال تأثم إذا زارت القبور إذا علمت أنه يقع منها الحرق. قال تأثم في زيارة القبور إذا علمت أنه يقع منها الحرق. عقب عليه بعض الحنابلة مع أنه قال نفس المجد قال موضع آخر قال وتأثم بظن النوح ويحرم عليها إذا ظنت النوح. طبعا النوح لا شك لا يجوز. قال هنا في مسألة النوح قال يكفي فيه الظن وهنا قال لا بد من العلم. قال والنوح وغير من المحرمات سواء فإما أن يباح وإما أن يعني يشترط فيه العلم جميعا وإما أن يشترط فيه الظن. بقي معنى الإشارة مسألة متعلقة بالظن أيها الإخوة وهي هل يشترط الظن يعني هل يعمل أو نقول هل يعمل بالظن ولو كان الإنسان قادر على اليقين؟ ترى مثلا تطبيقاتنا كثيرة مثل هذه تطبيقاتنا كثيرة يعني هل يكتفى بالظن أو يعني يعمل بالظن ولو كان الإنسان قادر على اليقين؟ طبعا لا شك أن اليقين أولى هل الإنسان يعني يعمل بالظن؟ لو كنا قاعد شيخ الإسلام هو صحيح أنه يعمل بالظن والظن له حكم العلم من حيث العمل فلو إنسان قال قادر على اليقين قادر لكن هل أنا أعمل بالظن؟ الصواب نعم الصواب نعم أنه يعمل بالظن ولو كان قادر على اليقين. مثال ذلك يا أخوان الواجب بالنسبة للمصلي استقبال عين الكعبة. الواجب بالنسبة للمصلي استقبال عين وكون الآن نستقبلها نتجلها هذا يقين صحن نستقبلها يقين نرى هذا الخلاف. طيب من كان يصلي خارج الحرم الصحابة وفي استقباله للكعبة هل هو يقين أو ظن؟ وقد يكون الحرم قريبا وظن في الحرم. ولو قلنا بأنه لقلنا بأنه لا يجوز الظن إذا قدر على اليقين للزم من يصلي في السحاب واضح أو غير واضح؟ لازم لازم من يصلي في السحاب أن يدخل يعني أصبح قادر طبعا مع اتساع المكان أصبح قادر أن يصلي بيها لكن إذا نبيح له أن يصلي السحاب أو في مساجد قريبة مثلا مساجد قريبة مع قدرتي على المشكلة واضح وغير واضح أيضا مثال آخر الإنسان يصلي مثلا بثوبه قد يكون مثلا ينام مثلا بثوب ويقوم ويصلي فيه تصح صلاة ولا ما تصح؟ تصح لماذا؟ لأنه غلب على ظنه فهرب هذا الثوب يصلي فيه ولو قلنا أنه لا بد من اليقين لكان الإنسان مثلا من يملك أكثر من ثوب أكثر من ثوب يقول لا الثوب الذي يلمس فيه قد فلا بد أن تصلي بثوب بل بدك ثوب جديد مثلا ثوب مغسول مثلا بالبارحة لأن يعني هذا يقين وهذا ظن يعني حينما يجتمع ثوبان هذا ثوب مغسول وثوب نمت فيه أو يعني حملت أولادك وأطفالك مثلا فأحدهما متيقن الطهارة وأحدهما والآخر مضرور يعني أحدهما متيقن الطهارة والآخر مضرور الطهارة ففي هذه الحالة يعني في أي ما يصلي إذا كان سن عنده ثوبان أحدهما متيقن الطهارة جديد أخذ من الخياط ولا وثوب الآخر يعني حمل فيه أولاده وأطفاله ولا بسبب الصلاح مثلا وقد يكون نام فيه لكنه ما يعلم حين جاء لو قلنا بأنه لابد من اليقين لقلنا يلزمك أن تصلي في الثوب الجديد ما دام موجودا لديك ولكن نقول صلي في ماء صلي في هذا أو صلي في هذا لأن ما دام هذا مضرور طهارته فأنت في هذه الحال أيضا يعني يكذب الظن ولو كنت قادما على اليقين. ايضا الانسان يصلي في البريه مثلا صلي في البريه لك انك مثلا تصلي في البريه في اي مكان مع ان البريه هذه قد يكون بال فيها كلب قد بال فيها سبع قد يكون بال فيها كذا احتمال يعني فهل نجاستها متيقنه ولا مظنونه طهارتها متيقنه او مظنونه؟ انت مظنونه ومع هذا ما نقول لك لابد ان تاتي بسجاده وتخش ما نقول لك مع أن الصلاة السجادة تتيقن ظهارتها صلاة الجهة ولكن نقول لك صلي بها دورك فإذا القاعدة أيها الإخوة أنه يعني يكفي الظن ولو كان الإنسان قادرا على ذلك ولا شك أن هذا يا إخوان رفع حرج على الناس هذا رفع حرج على الناس شيخ كذلك صلاة الجنازة نعم نقف على قوله على قول تعريف الصوم أن يقول ألا يثاب من ترك المحرم إجمالا لا من ترك المحرم إجمالا إحنا قلنا لك والله تركه يعني لله سبحانه وتعالى ابتهالا هذا يثاب لكن من تركه لأنه يعني لا خطر على ذلك ولا رأى ولا علم ولا هذا من يقول يعني إنسان كلما علم عن شيء أنه حرام احتسب تركه لله فهل يثاب؟ والله فضل الله واسع إذا كان الإنسان مثلا يعني احتسب أنه تركه لله فهذا لا شك أنه يعني أقول تقول ما نقول لا شك نقول يعني فضل الله واسع فيثاب إن شاء الله يقول إذا أجرنا يعني منزلا لرجل يدخل فيه طبق هوائي فهل الأجرة يعني فيه محرمة؟ هذا يعني الحكم على شيء فرع عن تصوره يعني لابد أن يعني إذا كان مثلا إذن هذا طبق يعرض فيه شيء محرم فلا شك يعني إذا كان يعني يعرض فيه شيء محرم أما إذا كان لا يعني حسب يعني ما غلب على ظنك نفرق بين الحاجة والضرورة الضرورة يعني ما يجب المكلف فيها عسر ومشقة هذه الضرورة والحاجة بعكس ذلك الضرورة يعني ما يكون الإنسان في عسر ومشقة هي يعني أعلى من درجة أعلى درجة من الدنيا والحاجة يعني ما كان أقل من ذلك ما كان يعني ما يجد في عسر ومشقة لكنه يعني يجد يعني بعض الحرج فيه الفرق بين التغير والتغيير والزوال والإزالة يعني سبق أن أذكرناها مرتين وصف للحال حال المغير والتغير وصف لحال الماء المغير والزوال كذلك يعني الإزالة وصف للفعل الصادم للمزيل نحو الزوال وصف للفعل الصادق من المزال يقال زوال، فيقال مثلا أزال النجاة فزالت، غير الماء فتغير، وجد محفظة فأعطاها لشخص آخر في دكان، وقال إذا جاء شخص يسأل عنها فأعطه إياها، علما أن المحفظة كان في داخلها مبلغ من المال وفرد اتصال ولا يوجد عنوان في داخلها. والله إذا كان هذا صاحب الدكان يعني ثقة وظنة الثقة أرجو أن لا حرج على إن شاء الله، أما إذا كان يعني ليس بثقة فأنت مفرط فيها. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحر